فتقبض أرواحهم أو أن يأتيهم ربك يا محمد للقضاء بين خلقه في موقف القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك يقول، أو أن يأتيهم بعض آيات ربك، وذلك فيما قال بعض أهل التأويل طلوع الشمس من مغربها انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ كالتي قبلها في صفة إتيان الرب يوم القيامة حقيقة، وفيه ما يرد على هؤلاء المحرفين الذين يقولون يأتي أمره وأمره معطوف على إتيانه وأمره لم يزل يأتي في الدنيا والآخرة، فدعواهم أن فيها مجاز الحذف باطلة مخالفة للنصوص وما عليه الجمهور، بل يأتي تعالى بذاته على ما يليق بجلاله وكبريائه انتهى. قوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول الشيخ المبارك قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، قال ابن كثير أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم، وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله تعالى في ذلك، وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود، فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات مجيء الله سبحانه على ما يليق بجلاله من غير تمثيل، وتأويل وجاء ربك بجاء أمر ربك فاسد من جهة أنه باطل وهو من كلام المبتدعة، وأيضا فاسد من أمر آخر وهو أن أمر الله لا يزال يجيء، ألا له الخلق والأمر انتهى. ويقول الشيخ العثيمين المجيء والإتيان من صفات الله الفعلية، وهما ثابتتان لله على الوجه اللائق به، ودليلهما قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ولا يصح تفسيرهما بمجيء أو إتيان بمجيء أو إتيان أمره، لأنه مخالف لظاهر اللفظ بإجماع السلف ولا دليل عليه. والمراد بقوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها الذي به تنقطع التوبة انتهى. قوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يقول الشيخ المبارك قال ابن جرير وتأويل الكلام ويوم تشقق السماء عن الغمام، وقيل إن ذلك غمام أبيض مثل الغمام الذي ظلل على بني إسرائيل، ثم ذكر عن مجاهد قوله ويوم تشقق السماء بالغمام، قال هو الذي قال في ظلل من الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل. قال ابن جريج الغمام الذي يأتي الله فيه غمام زعم في الجنة، وذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو قال يهبط الله حين يهبط بينه وبين خلقه 70,000 حجاب منها النور والظلمة والماء، فيضرب الماء في تلك صوتا تنخلع له القلوب. وعن عكرمة في قوله يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يقول والملائكة حوله، وعن ابن عباس قال إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والإنس، وهو يوم التلاقى يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض، فيقول أهل الأرض جاء ربنا، فيقولون لم يجئ وهو آت، ثم تشقق السماء الثانية ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة، فينزل منها من الملائكة أكثر من جميع من نزل من السماوات ومن الجن والإنس. قال فتنزل الملائكة الكروبيون، ثم يأتي ربنا تبارك وتعالى في حملة العرش الثمانية بين كعب كل ملك ورتبته مسيرة 70 سنة، وبين فخذه ومنكبه مسيرة 70 سنة، قال وكل منهم لم يتأمل وجه صاحبه، وكل ملك منهم واضع رأسه بين يديه يقول سبحان الملك القدوس، وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القباء والعرش فوق ذلك، ثم وقف انتهى. قال سفيان بن عيينة كل ما وصف الله نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عليه، ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله. قلت مراده رحمه الله نفي تفسير هيئة الصفة وكيفيتها، بل نفوض الكيفية إلى علم الله عز وجل. أما الصفة فإن مذهب السلف إثبات صفات الله عز وجل وإثبات معناها، وتفويض الكيفية إلى علم الله عز وجل، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ولله عز وجل المثل الأعلى، والله أعلم. انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: ووجه ذكر المؤلف من أدلة مجيء الله قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، مع أنه ليس في الآية ذكر المجيء، أن تشقق السماء بالغمام وتنزيل الملائكة إنما يكونان عند مجيء الله للقضاء بين عباده، فيكون من باب الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر لما بينهما من التلازم. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذه الآية فيها إثبات صفة، وهي إتيان الرب يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فإنه كما جاء في تفسيرها أن الأرض بعدما تمد يوم القيامة مد الأديم العكاظي، فيحشر من كان في الأرض، ثم بعد ذلك تنشق السماء الدنيا فينزل من فيها من الملائكة فتحيط بمن في الأرض كلهم، ثم الثانية ثم الثالثة إلى آخره، ثم ينزل الرب تعالى للفصل بين عباده. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، فصار فيه إثبات صفة الإتيان، لا نعلم كنهها ولا كيفيتها، مجيء حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. ولنعرف أن ما جاء في الآية في قوله تعالى ثم دنا فتدلى أن المراد هو جبريل، وأما ما في الحديث بالبخاري فالمراد الباري جل جلاله، وهو معروف عند أهل التحقيق. انتهى. قال شيخ الإسلام المصنف: والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة، وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة، وهذا مما احتج به السلف على من ينكر الحديث، فبينوا له أن القرآن يصدق معنى هذا الحديث، كما احتج به إسحاق بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان. قال أبو عبد الله الرباطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن راهويه، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو، فقال نعم، فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجي يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ انتهى. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وجاء ربك والملك، فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين، وأن مجيئه سبحانه حقيقة، كما أن مجيء الملك حقيقة، بل مجيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك. وكذلك قوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات ربك، فقسم ونوع، ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا، فتأمل. ولهذا منع قناء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه، وقالوا: هذا يأباه التقسيم والترديد والاضطراد، واضطراد نسبة المجيء والإتيان إليه سبحانه دليل الحقيقة، وقد صرحتم بأن من علامات الحقيقة الاضطراد، فكيف كان هذا المضطرد مجازا؟ ولو كان المجيء والإتيان مستحيلا عليه لكان كالأكل والشرب والنوم والغفلة، وهكذا هو عندكم سواء، فمتى عاهدتم إطلاق الأكل والشرب والنوم والغفلة عليه؟ ونسبتها إليه نسبة مجازية، وهي متعلقة بغيره. وهل في ذلك شيء من الكمال؟ البتة، فإن قوله: وجاء ربك، وأتى ويأتي، عندكم في الاستحالة مثل نام وأكل وشرب، والله سبحانه لا يطلق على نفسه هذه الأفعال، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بقرينة ولا مطلقة، فضلا على أن تضرد نسبتها إليه، وقد اضطرد نسبة المجيء والإتيان والنزول والاستواء إليه مطلقا من غير قرينة تدل على أن الذي نسب إليه ذلك غيره من مخلوقاته،

قال الشيخ المصنف رحمه الله: ثبوت الوجه والصورة لله قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة المتواترة، واتفق على ذلك سلف الأمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى طائفة من النصوص التي فيها إثبات صورة الله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، ونحو ذلك مما هو من الأحاديث التي اتفق العلماء على صحتها وثبوتها. فأما لفظ الوجه فلا يمكن استقصاء النصوص المثبتة له، فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واسمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، قال فذهب فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال: وكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وهذا الحديث إذا حمل على صورة الله تعالى كان ظاهره أن الله طوله 60 ذراعا، والله تعالى كما قال ابن خزيمة جل أن يوصف بالذرعان والأشبار. ومعلوم أن هذا التقدير في حق الله باطل على قول من يثبت له حدا ومقدارا من أهل الإثبات، وعلى قول نفاة ذلك. أما النفاة فظاهر، وأما المثبتة فعندهم قادر الله تعالى أعظم، وحده لا يعلمه إلا هو، وكرسيه قد واسع السماوات والأرض، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، إلى آخره. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.